الحمد لله يحب لعباده الإيمان ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحباب الكرام، أخرج البخاري في صحيحه عن الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. وفي رواية: مثل المدهن، أي المحابي المضيع الحقوق الساكت عن المنكر، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها المسلمون، إن حالنا اليوم هو كحال أولئك النفر إن لم يكن أشد وأخطر. فالسفينة التي تقلنا واحدة، ولكن الخروق فيها كثيرة، والفؤوس متعددة، والهلاك أصبح عليها محققا إن لم نقم بسد الخروق وكسر الفؤوس والضرب على أيدي أهل الأهواء ممن خرقوا السفينة متعمدين بذلك إغراقها على مرأى ومسمع من الجميع، حيث صمت معاول هدمهم الآذان وتطاير غبار هدمهم حتى ملأ الأفق والأعين بالدخان، فكانوا بذلك سببا رئيسيا في الهلاك والدمار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. بهذا الوضوح وبهذه الحقيقة الساطعة وبمثل هذه المكاشفة الصريحة يخاطب الله تعالى الناس، مبينا لهم وفاضحا أمامهم المتسببين في هلاك الأمم والشعوب والمجتمعات: إنهم المترفون. نعم، إنهم المترفون في كل زمان ومكان، والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال والخدم والدور الفارهة والمراكب المريحة والمناصب المرموقة، فينعمون بالدعة والراحة والسيادة حتى تترحل نفوسهم وتأسن وترتع في الفسق والمجون وتستهتر بالقيم والأخلاق والأعراف والمقدسات والكرامات وتلغ في الأعراض والحرمات. وهم أي المترفون إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم آثوا في الأرض فسادا، ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاؤوها، وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولها. وهؤلاء المترفون وإن خرجوا في بعض الأحيان والمناسبات بثياب الناسكين وبقلوب الناصحين المشفقين، إلا أنهم بذلك كاذبون مخادعون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة، والمكر والخداع عندهم أفضل حيلة، والتظاهر بالخير والصلاح شرك يصطادون من خلاله سذج القوم ومغفليهم. وهم بذلك يعملون جادين إلى أن تتحلل الأمة وتسترخي وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها فتحلف وتطوى صفحتها ولا يهلك على الله إلا هالك. وهؤلاء المترفون لا يعيشون ولا يتنفسون إلا في مجتمعات أصابها الجبن والخور وحب الدنيا والتعلق بها والخوف من فواتها، مجتمعات لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر إلا في أضيق الحدود. وممن من فئة قليلة ينظر إليها نظرة اشمئزاز وتذمر وترمق بعين الحذر والتوجس، فعند ذلك يتنفس المترفون وينتعشون ويبثون سمومهم وأفكارهم ووجونهم وفسادهم لأنهم لم يجدوا من يدافعهم ويضرب على أيديهم، فيعم فسقهم ويغرق المجتمع فيتحلل ويترحل، وعندها تتحقق سنة الله سبحانه وتعالى فيصيب المجتمع الدمار والهلاك. نعم أيها الأحباب الكرام، وحينئذ فإن الأفراد هم المسؤولون عما يحل لهم أو يحل بهم، لأنهم لم يضربوا على أيدي المترفين، ومن يصلون بولاة الأمر كذلك مسؤولون لأنهم لم يصلحوا من نظام دولتهم الذي يسمح بوجود المترفين، فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله على المجتمع ففسقوا، ولو سد ولاة الأمر أولئك عليهم الطريق فلم يسمحوا لهم بالظهور في المجتمعات ما استحقت الهلاك. وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك، فلا هم منعوهم ولا هم تركوا أصحاب الغيرة والدين يمنعونهم ويأخذون على أيديهم. فكانت الجريمة جريمتين، جريمة الرضا بظهور المترفين وفسح المجال لهم، وجريمة منع الصالحين من الإنكار والأخذ على أيديهم. ويا ليتهم اكتفوا بهذا الأمر، بل أنهم توعدوا كل من يقف في وجه المترفين بأن يكون مصيره التحقيق والإيذاء ومن ثم السجن. فبعض إن تفرنج قيل مرحى، فبعض إن تفرنج قيل مرحى، وآخر من تدينه أهينا، أصار الكفر والتغريب علما وصار العري والبال فنونا، مباح أن ترى فخذا ونهدا ويحرم أن ترى جسدا مصونا، فللفساق قد فتحوا الملاهي وللعباد قد فتحوا سجونا، وما هذا التطرف غير رفض لعلمانية نشرت هجونا، تريدون الديانة حفظ نص ونصا لا يحرك خاملينا، وليس الدين مسبحة وذكرى حزا للرؤوس ولا سكونا، ولكن نهضة تحيي وتغني وتحمي عند نكبته عرينا. نعم نعم أيها الأحباب الكرام، إنني أقصد من وراء هذا الحديث مهرجان حلى فبراير والقائمين عليه، ولكن مع ملاحظة أن حديثي عن المترفين ليس مختصا بهذا الحدث، بل هو من أجل التركيز على هذه الفئة من المجتمع وفضحها، مع أنها ولله الحمد والمنة انكشفت وتعرت وفاح متنها بل وأسكن الألوف، فما علينا اليوم وقد انكشفوا إلا أن نأخذ حذرنا جيدا ونعمل على مقاومتها بكل ما أوتينا من عقل وبصيرة وقدرة وقوة ومن ثم تحجيمها. إنما يقومون به اليوم هو قطف لثمار بذور الفساد التي بذروها منذ سنوات، وكانوا يرعونها على استحياء ويسقونها بماء الرذيلة، أما اليوم فهم يقطفون أول الثمار بكل تبجح وسفور. وهم ومن هذا اليوم يخططون لمهرجان أكبر ووسائل أنكر وأساليب أفجر وبمنفذين أقذر وأحقر. إنهم يريدون أن يكون الوجه الحضاري للكويت بزعمهم متمثلا بأن تكون الراقصة في حلى فبراير بعد سنوات عديدة، أن تكون الراقصة كويتية والعاهرة كويتية وعارضة الأزياء المتفسخة كويتية. يريدون أن يصلوا إلى مرحلة ترى فيها أنت أيها الأب وترين فيها أنت أيتها الأم، ترون شابا كويتيا يتعبط شابة كويتية لا تحل له، يتعبطها في الشارع أمام الناس. نعم يريدون أن يصلوا إلى هذه المرحلة، وما المانع من ذلك ما دام هذا يحدث في أكثر الدول حضارة ورقية يحدث في أمريكا وإنجلترا وفرنسا. لنا خلق وللإفرنج خلق، أيفرض دينه حتى مدينة؟ لنا مسلم وللغربي مسلم، وما كل الحضارة من أثينا. أيها المسلمون، إنني ومن باب الشعور بالمسؤولية أصف هذه الفئة لكم لتتعرفوا عليها، فتتعاملوا معها كفئة مشبوهة مرفوضة، فلا ينبغي مجالستهم ولا مجاملتهم ولا الترويج لهم ولا الشراء من محلاتهم ولا الحضور لمهرجاناتهم، بل ومقاطعة كل ما فيه منفعة لهم. وإلا فإننا وبلا شك داخلون تحت تلك الطائفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيها الأحبة في الله، أقولها وبكل صراحة بأن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحرفين، فالأرض لا تخلو من الشر والمجتمع لا يخلو من الشذوذ، ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبح عرفا مصطلحا عليه، وأن يصبح سهلا يجترئ عليه كل من يهم به، وإلا ولا ينزل الشر إلا إذا كان فعله أصعب من فعل الخير، وجزاء مرتكبه رادعا قويا تمارسه الجماعة كلها وتقف كلها دونه، عندئذ ينزو الشر وتنحسر دوافعه، وبذلك يتماسك المجتمع فلا تنحل عراه، وعندئذ ينحصر الفساد في أفراد أو مجموعات يطاردها المجتمع ولا يسمح لها بالسيطرة، وعندئذ لا تشيع الفاحشة ولا تصبح هي الطابع العام. أحبابي الكرام، هذا ما يريده منكم الإسلام. نعم، هذا ما يريده منا الإسلام كأفراد في المجتمع. يريد منا أن نكون مجتمعا صلبا يطارد الفساد ويعد بوادره قبل أن يصبح ظاهرة عامة. يريد منا أن نكون أقوياء في الحق متحمسين له حساسين تجاه الاعتداء عليه. يريد منا أن نؤدي هذه الأمانة، أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بكل قوة، ونقف في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء، ولا نخاف في الله لومة لائم، سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم، أو الأغنياء المتسلطين بالمال، أو الأشرار المتسلطين بالأذى، أو عامة الناس المتسلطة بالهوى، فمنهج الله هو منهج الله، والخارجون على هذا المنهج علوا أم سفلوا هم سواء، لا نفرق بين أحد منهم. أيها المسلمون، إنها مسؤولية الجميع، والتفريط فيها يجعل العقاب عاما، ومن ثم فهي مسؤولية في عنق كل واحد منكم وكل فرد من أفراد هذا المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام، واسمع إلى خطورة هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم، ويا ليت علماءنا تكلموا في هذه الأيام، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم. قال يزيد: أحسبه؟ قال: وأسواقهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم اسمع ماذا قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا قال، وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. بهذه القوة يجب أن يكون أفراد المجتمع، وإلا والله فإن المفسدين إذا رأينا في كل حال وفي كل حدث نهز رؤوسنا فقط ولا نتحرك لإيقافهم، والله سوف يدمرون علينا بيوتنا وما لا تتصورون. فالأمر ليس مجرد الأمر والنهي ثم تنتهي المسألة، وإنما هو الإصرار والمقاطعة والكف عن الشر والفساد والمعصية والاعتداء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رواه أبو داود والترمذي. أيها المسلمون، لسنا ضد تنشيط الاقتصاد، كما وأننا لسنا ضد أي مصلحة تكون للمسلمين، ولكن ليعلم الجميع أننا وبكل تأكيد ضد الضحك على الأذقان والعقول، ضد محاولة إقناع الناس بأن التنشيط يكون بالفسق والمجون، أو يكون بجلب العاهرات من الراقصات والمغنيات والممثلات ومن أشباه الرجال من المغنيين والممثلين، أو يكون بهز الخصور وشرب الخمور وإخراج ذوات الخدور من البيوت، أو يكون بالمهرجانات المختلطة والبيوع المحرمة والصحوبات المشبوهة. إن تنشيط الاقتصاد لا يكون بالإسراف والتبذير واللعب، اللعب بنعمة الله سبحانه وتعالى، في حين أن المسلمين في كثير من البلدان لا يجدون ما يأكلون، وبينما هنا في هذا البلد أناس يطرقون أبواب اللجان الخيرية بحثا عن تمويل، وبحثا عن تسديد الإيجار، وبحثا عن تسديد رسوم الدراسة لأبنائهم، ثم يقوم العارفون بتنشيط الاقتصاد بعمل مسابقة لأكبر سندويشة وأكبر كعكة وأكبر بسكويتة. إذا كانوا صادقين أقول لهم: إذا كنتم تريدون تنشيط الاقتصاد حقيقة، فإن أول ما ينبغي العمل به هو محاربة الربا وبنوكه والسرقات وصعاليكها والتجاوزات وأبطالها والمحسوبية وأهلها. التنشيط يكون بإعطاء الناس حقوقهم ورفع الظلم عنهم. التنشيط يكون بتسليم الأمور للأمناء الذين يحرصون على مصالح البلد. التنشيط يكون بالوقفة الجادة والمكاشفة الصريحة لمن يبتزون أموالنا بالليل والنهار وكأننا بقر حلوب باسم الدفاع والحماية. التنشيط يكون بتقوى الله وبتطبيق شرعه والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب واتقوا بدل الاستهتار لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، بركات مفتوحة بلا حساب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فهي البركات بكل أنواعها وألوانها وبكل صورها وأشكالها، ما يعهده الناس وما يتخيلونه وما لم يتهيأ لهم في واقع الخيال. إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى بركات في الأشياء، وبركات في النفوس، وبركات في المشاعر، وبركات في طيبات الحياة. إنها البركة الإلهية تتنزل على من أطاعه واتبع أوامره. بذلك تتجلى الرغبة الصادقة، إن كان عندهم رغبة صادقة في مثل هذا الأمر. أحبابي الكرام، واسمحوا لي أن أقف معكم عدة وقفات، واسمحوا لي إن كنت أطلت عليكم، ولكن لنعلم أحبابي الكرام أنه بعد اليوم لا مجال للمزايدة في قضية الأسرى وما يسمى بمراعاة شعور أهاليهم. لقد ضرب المترفون بعرض الحائط تلك المشاعر، وأظهروا لنا أنه متى ما كان هناك ملء للجيوب وإشباع للفروج والغرائز والشهوات، فإن كل قضية وكل شعور يمكن تجاوزه تحقيقا لمرادهم. لقد داسوا على كل المشاعر والأحاسيس وأرخصوا كل القيم والأعراف. أحبابي الكرام، إن هذا الشهر وقبل 8 سنوات كان هو الشهر الذي من الله به علينا بالخروج من أزمتنا وعودتنا إلى بلادنا وإرجاع الحق لأهله. فهل يشكر الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل أمنا مكر الله سبحانه وتعالى؟ هل أمنا سخط الله تعالى؟ أي تبلد للشعور ذاك الذي أصاب الكثيرين ونحن نسمع ونرى ما يحاط بنا من مخاطر وأهوال؟ أم أننا أمنا مكر الله ومكر عدونا لأن دول الكفر تحمينا وتدافع عنا؟ إن أمريكا وهي التي نصبت نفسها شرطيا على الخليج ونصبت نفسها مدافعة عن العالم وقفت ولم تستطع أن تدفع غضب الجبار سبحانه وتعالى، وقفت عاجزة رغم كل ما عندها من تكنولوجيا وتقدم، وقفت عاجزة أمام الأعاصير والفيضانات والزلازل والبراكين التي فضحهم الله سبحانه وتعالى بها، وقفت عاجزة أمام الأمراض الفتاكة كالإيدز والسرطان وغيرها ولم تغني عنها قوتها من الله شيئا. فمن نحن حتى نأمن مكر الله؟ ومن نحن حتى نأمن عقاب الله؟ أبيننا وبين الله نسب؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبان اللهو والطرب وشاع التيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب، تولت عزة الماضي وضاع المجد والحسب، فلا دين ولا أسم ولا علم ولا أدب، ودور العدل دمرها غريب الزور والكذب، حماة الدين قد ذهبوا وأمسى فخرنا الذهب، رجال الأمس قد وثبوا وجند اليوم قد هربوا، يفرق بيننا جشع ويجمع بيننا صخب، ونحزن إذ تحاصرنا صفوف الغدر والنوب، تحدث عن تخاذلنا وعن سوآتنا الكتب، سوى أسفا على أمم سباح الكأس والطرب، يدنس أرضنا باغ ويقهرنا ويسترب، وعدة جيشنا الغادي هي الأشعار والخطب، لقد كانت كتائبنا ترج الأرض إذ ركبوا، ورايات مدمات بنور الحق تنتصب، فما جاروا وما غدروا ولا عابوا ولا غصبوا، وكان لحربهم معنى وكان لسلمهم سبب، وكان الله غايتهم فلم يلحق بهم وضب، كتاب الله مرشدهم ومن ينبوعه شربوا، وسيرة أحمد ظلل إلى جناتها ذهبوا، وها قد ضاعت الدنيا وضاع العرس والحسب، فكيف يهزني شوق إلى قومي فأنتسبوا، وداعا أيها العرب إلى الإسلام أنتسبوا، وداعا أيها العرب فعند الله أحتسبوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها المسلمون، إن كل ما يحدث اليوم من ألوان للمعصية والظلم والبغي والاستبداد وغيرها من مظاهر الانحراف إنما هو بسبب تعطيل شرع الله سبحانه وتعالى، وكان الواجب أن ننشغل بهذا المنكر الأكبر وبهذه الجريمة الشنعاء تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه الشعوب، ولكن تأتي هذه الأمور والتي تكون بنيات في الطريق من أجل أن يفضح الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يمكرون في الليل والنهار. إن تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى هو السبب في جلب الشقاء والظلم والاستبداد وظهور المعاصي في أي مجتمع من المجتمعات. ألا فليتق الله المسؤولون ويضرب على أيدي المفسدين، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. واتقوا الله أنتم أيها المسلمون، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أحبابي الكرام، لقد أصدرت وزارة الأوقاف فتاوى تحرم فيها المشاركة في مثل هذه المهرجانات والحفلات الراقصة وعروض الأزياء والاستماع إلى الغناء المصاحب للموسيقى وأصوات النساء، والفتاوى هي 32 هاء على 94 و4 عين على 97. وعليكم أحبابي الكرام أن تنتبهوا إلى ما يلي: أولا، عدم المشاركة في هذه المهرجانات وخاصة الحفلات الغنائية وعروض الأزياء وما شاكلها لما فيها انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا: عدم المساهمة بأموالكم الخاصة، خاصة إذا علمتم أنه سيصيب، أن ذلك سيصب في جيوب أولئك الفنانين والفنانات إن صحت التسمية لهم، لما في ذلك من اعتداء على أموال الناس وصرفها بالباطل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثالثا: الإنكار باللسان والقلب لأي منكر تراه، وكذلك الدعاء بقولكم: اللهم إن هذا منكر لا ترضاه ولا نرضاه. رابعا: تقديم المعذرة لله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال بذل النصيحة للآخرين ودعوتهم لعدم المشاركة والمساهمة في هذا المهرجان أو غيره من هذه المهرجانات. أحبابي الكرام، هذه خطوط عامة ومواقف واجبة تجاه أي نشاط قادم، فالصراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة، فكن أخي الحبيب في صف الصالحين واحذر من صفوف المفسدين المرجفين. هذا، وصلوا وسلموا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم ربكم في كتابه بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم من أرادنا وهذا البلد بسوء فأشغله في نفسه، اللهم واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك اللهم قيد أسرانا وأسر المسلمين، وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.